السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن سعيكم لشتى. هؤلاء الذين ترونهم يسيرون في الطرقات وفي الحياة، إما يبحثون عن سعادة في الدنيا أو سعادة في الآخرة أو كليهما، وسعادة الآخرة مقترنة أيضا بسعادة الدنيا. رأيت بعد تأمل طويل أن القيام بحقوق الأقارب وآت ذا القربى حقه يحقق الأمرين، يحقق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبهذا لا عذر لمن قصر في حقوق أهله وأقاربه ووالديه، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أتريد الدنيا؟ هو في صلة رحمك. تريد رضا الله جل وعلا؟ فقد تعلقت الرحم بالعرش، وقالت لله جل وعلا: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها الله جل وعلا: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فأعظم أيضا من جزاء الدنيا هو رضا الله جل وعلا، والويل كل الويل لمن قطعه ربه، وهنيئا والله لمن وصله الله جل وعلا. إذا وصله الله جل وعلا فلن يضره أي شيء، أي نقص من الخلق، بل إن الله سيسخر الخلق له، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصله. ولهذا قرن الله جل وعلا حقوق الوالدين والأقارب بعبادته سبحانه وتعالى وعدم الشرك به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومجيء حقوق الوالدين والأقربين مقترنا بعبادة الله جل وعلا يؤكد أن هذا عبادة، وأن هذا من رضا الله جل وعلا. هذا الموضوع أيها الأحبة له سبب، وندعو لمن كان سببا في ذلك ولوالديه وذريته، وأن يبارك الله له في أهله وماله. كنت في زيارة لأحد أخوالي من أبناء عمومة الوالدة رحمهم الله جميعا، فتحدث عن حقوق الأقربين، ثم فاجأني بسؤال: هل سبق أن ألقيت موضوعا في حقوق الأقربين؟ فتأملت فقلت: أما عرضا فربما، أما كموضوع مستقل فلا أذكر شيئا. فقال: سبحان الله، موضوع عني به القرآن وعنيت به السنة، أليس جديرا بأن تلقى فيه الدروس والمحاضرات واللقاءات؟ قلت: بلى، ولك علي. فأنا جئت لأتحدث عن هذا الموضوع الذي أسأل الله أن يعفو عني في تقصيري في حق هذا الموضوع العظيم الذي سترون أنني لن أستطيع أن أوفيه حقه. فهو موضوع أيها الأحبة موضوع قرآني نبوي، ورد في قرابة 18 آية الإيصاء بحقوق الأقربين، وورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مجيء حرف أو كلمة في كتاب الله لها معنى عظيم، فما بالك إذا جاء بهذا العدد الكبير من الآيات. وكذلك في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. هو أيضا موضوع أسري اجتماعي، وتشتد الحاجة له هذه الأيام وفي هذه الأزمان لانشغال كثير من الناس ولتباعد الأماكن والمسافات وتقاربها من وجه آخر. ولكن نلحظ وعندما درست هذا الموضوع أن هناك تقصيراً ظاهراً من كثير من الناس في حقوق الأقربين، بل بحق الوالدين وهم أقرب الأقربين. والله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه. ومن أهم أهداف الأعداء زرع العداوة في صفوف المجتمع وتفريق قلوبهم قبل تفريق أبدانهم، وبهذا يتمكن العدو من الأمة وتتشتت كلمتها. بينما عندما تكون الكلمة واحدة والقلوب مؤتلفة يصعب على العدو اختراق هذا المجتمع، فكيف إذا كانت أسرة واحدة أو عائلة واحدة وقبيلة واحدة؟ فلذلك هذا من أهم الأسباب التي جعلتني أتحدث فيه. ثم هو أيها الأحبة حاجة بشرية فطرية، هو حاجة بشرية فطرية، فالإنسان يحب مدني بطبعه كما قال ابن خلدون، يحب الاجتماع ويحب الألفة. لكن الواقع الآن وخذ كثير من أبنائنا وشبابنا ينصرفون إلى زملائهم وأصدقائهم ويسهرون معهم الليلة مرارا. ولكن لو سألت بعضهم وقلت له: هل تزور أقاربك؟ قال: ما عندي وقت. هل تحضر مناسباتهم؟ قال: لك قليلا. فعجبا كيف وجد الوقت للسهر وللسفر مع زملائه ولم يجد وقتا لأقرب الناس إليه. فلذلك أن يكون الإنسان حول أقاربه ويجتمع معهم هو يلبي حاجة فطرية لا بد منها. طالب علم سافر لألمانيا عدة مرات يعالج ابنه شفاه الله، يقول: فوجئت بإحصائية في ألمانيا أن الانتحار في ألمانيا يزداد في وقت الخريف وتساقط الأوراق. فتساءلت وسألت بعض الذين يعيشون في ألمانيا، فقالوا: إن الشعب الغربي عموما والأوروبي وكذلك ومنهم الشعب الألماني شعب منفصل عن أقاربه، بل ينفصل الرجل عن والديه، فتجدهم يشغلون أنفسهم بما يرونه من أزهار وأشجار ومتاع الدنيا، فعندما يأتي الخريف وتتساقط الأوراق يحسون بشيء من الكآبة والحزن فترتفع معدلات الانتحار. أحد الأشخاص وأظنه من هنا من جدة سافر في دورة إلى ألمانيا وأخذ معه زوجته وأمه الكبيرة حتى لا يبقيها وحدها هنا، فكنت يقول: أأخذها وأخدمها كما هو والحمد لله مشاهد في بر الناس بأمهاته وآبائه. يقول: يفاجأ بجاري وهو من ألمانيا رجل كبير ومتقاعد، في يوم من الأيام سألني قال: هذه المرأة التي أراك تهتم بها وفي إنزالها من السيارة وتدف عربتها كم تعطيك في الشهر؟ قلت له: هذه أمي. قال: حتى ولو كانت أمك تخدمها مجانا؟ الشاهد يقول: طلبت أن يأتي عندي في الغرفة في بيتي وأكرمته وشرحت له عناية الإسلام بالوالدين وبالزوجات وبالأولاد وبالأقارب، وهو مندهش. قال: هل تعلم أن أبنائي الذين ضحيت من أجلهم وربيتهم وفعلت وفعلت فقط في يوم العيد يرسلون لي بطاقات تهنئة فقط، لا أراهم، ولولا أن عندي راتبا تقاعديا لرموني في دار العجزة. طبعا هو يعتب على أولاده، ولعله كان كذلك مع أبيه وأمه، هذا هو مجتمعه. يقول: فشرحت له الإسلام وأعطيت ترجمة للقرآن، فما علمت إلا يأتي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم أيها الأخوة، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. ولذلك الاجتماع والإلفة فطرة بشرية. وأخيرا من هذه الأسباب التقصير الظاهر في طرح هذا الموضوع، وبخاصة كما قلت من كثير من طلاب العلم، قد يطرحونه عرضا كما أشرت، ونسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، لكن أن تخصص له الدروس والمحاضرات واللقاءات، هناك من يقوم بذلك والحمد لله، ولا نبخس أحدا حقه، ولكن غالبا فيه تقصير ظاهر وكأنه ليس من الموضوعات المهمة، بينما الله جل وعلا كما بينا هنا كيف أوصى بالأقربين وليس فقط بالوالدين في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم من رضا الله جل وعلا. من هم الأقارب أيها الأحبة؟ اختلف العلماء الذين يشملهم حديثنا في الصلة، ووجدت أن من أقرب الأقوال هو قول للشافعي رحمه الله، وهو أيضا قول للإمام أحمد، فالقول قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. يقول الشافعي: القريب من اجتمع في النسب، سواء قرب أم بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم. وهذا هو قول الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد قال إن الكافر لا يدخل في ذلك، ولما تأملت النصوص وجدت أن الكافر يدخل في مواضع عدة، كالأبوين وغيرهم ممن بيّن الله في سورة الممتحنة إذا لم يكونوا أعداء في الدين، أي لم يبدوا العداوة ولم يتآمروا. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث في حديث صححه الحاكم عن أسعد بن زرارة أنه صلى الله عليه وسلم قال لبني النجار: أنتم أخوالي، فسماهم أخوالا له. وجدهم تيم الله المعروف بالنجار، وهو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعض العلماء على أن الأقارب يصلون إلى الجد العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم في بعض الروايات يا بني فهر، فقالوا إن من تلتقي معه من الجد العاشر إلى الجد العاشر، سواء من جهة الأم أو الجهة الأب، فكلهم يعدون من الأقارب، وإن كانت تختلف درجات وجوب صلتهم. لا شك أنه فرق بين الوجوب في حق الوالدين، ثم في حق الأبناء، ثم الأعمام والأخوال وهكذا، لكن كلهم يدخلون تحت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. هذا من أعدل الأقوال التي وجدتها بعد بحث طويل في هذه المسألة. والناس في علاقاتهم مع أقاربهم على ثلاث حالات، وكل منا يحاول أن ينزل نفسه بالحالة التي هو عليها، جعل الله وإياكم من أعلى هذه الحالات. الحالة الأعلى هو الواصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. من هو الواصل؟ هو من يتفضل ولا يتفضل عليه، فتجده سباقا مبادرا للوصل، لا ينتظر مبادرة أحد، هذا يسمى بالواصل. الثاني المكافئ، وهو الذي لا يزيد عما يأخذ، فيصل من وصله ويقطع من قطعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل من وصله ومن قطعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ونعوذ بالله من هذه الحالة، وهو القاطع الذي لا يصل إلى رحمه، والقاطع متعرض لعقاب الله جل وعلا وغضب الله وقطع الله له، وكفى بذلك بؤسا. أولا حقوق الوالدين. حقوق الوالدين كثيرة جدا، وقد يستغرب البعض لماذا تأقف معها بعض الوقت وأبدأ بها، لأن بعض العلماء قال إن الأولاد أولى، والصحيح أن الوالدين أولى، لأن الله أوصى بالوالدين. تأملوا أيها الأخوة وتدبروا، والشيخ أشار إلى أن لقاءنا هو لقاء تدبري. كنت أتساءل مرارا بالنسبة لبر الوالدين، تجد أن الله وصى بذلك في مواضع عدة في القرآن، مواضع كثيرة جدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتجد وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، وهكذا توصية من الله جل وعلا في مواضع يصعب حصرها. بينما لا نجد التوصية بالأولاد إلا يوصيكم الله في أولادكم، أو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويوصيكم الله في أولادكم يا في الميراث يدخل فيها الأولاد وغيرها. ما السر في ذلك؟ من أعظم الأسرار أننا لاحظنا أن كثيرا من الناس لا يحتاج إلى أن يوصى بأولاده، لكن يحتاجون إلى أن يوصى بوالديه. بل تجد أن كثيرا من الناس، وربما لو قلت أن أكثر الناس، لكان لها دلالة، وهذا يصعب الجزم به، يحتاج إلى أن توصي بوالديه لأنه قاطع لوالديه، لأن حقوق الوالدين حقوق عظيمة جدا يتساهل فيها كثير من الناس ويصعب حصرها في هذه العجالة. فلذلك جاءت التوصية مباشرة من الله جل وعلا مباشرة. ووصينا، لاحظوا هنا الضمير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقرن ذلك مع عبادته وطاعته مباشرة. بل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد أكبر الكبائر وعد الشرك وعقوق الوالدين، فتجد أن العقوق وهو يقابل الصلة تأتي كثيرا في موضوع الوالدين أكثر ما تأتي في موضوع الأولاد. مواقع كثير من الناس الآن لو تأملتموه لوجدتم أن كثيرا منهم مقصر تقصيرا ظاهرا في حقوق والديه، يتصور أنه اتصال هاتفي أو زيارة بين فترة أخرى هي كافية في الصل، وهذا غير صحيح. حقوق الوالدين كثيرة جدا، وفي الأمة خير. وسأذكر مثلا في بداية بيان الحقوق حتى أعدل في طرحه، يوم من الأيام كنت ذاهبا لإلقاء درس مع مجموعة من طلاب العلم، فلقيني رجل في المسجد الذي صليت فيه وأنا في الطريق، فسلم علي لا أعرفه، ثم فاجأني بكلمة قال: أبشرك أبشرك أبشرك خير إن شاء الله، أنه ليس لأمي إلا أنا. حقيقة استغربت هذا الكلام، فقلت: أين موضع البشرى؟ قال: تصور لو عندي أخوة ونافسوني على أمي، ماذا يبقى لي منها؟ لا أحد ينافسني في جنتي، الجنة تحت أقدام الأمهات، فأنا الآن في جنة كما أشاء، لا ينافسني أحد من أخواني. فقلت له: هذا خير وجميل، لكن سأسألك سؤالا. أحيانا يكون الإنسان عنده حب للبر، لكن البعض ولا أعمم، قد تكون زوجته لا تساعده. قال: والله إنها أطيب مني، أطيب مني في هذا الموضوع، ولولا ربما مساعدتي ربما ما كنت هذا البر. أما القصة الثانية التي حدثني بها أحد الأخوة، أم أقعدت في آخر عمرها وتحتاج إلى خدمة خاصة، لها ابن وبنت، فتنازعوا. الابن يقول: تكون أمي عندي، والبنت تقول: لا، تكون أمي عندي. فوصلوا إلى القاضي، فكل أدلى بدلوه. قال للابن: لماذا تريد أمك عندك؟ قال: أولا هي أمي، قال: هي أم أختك أيضا. قال: وثانيا الحقوق في النفقة عليها علي. قال: وثالثا نعم. قال: أريد أخدمه، ولا أريد أن تكون في بيت زوج أختي وإن كان محرما لها. قال للبنت: ما هي حجتك؟ قالت: أنا لا أرضى أن زوجة أخيه التي تخدم أمي، أنا أحق بخدمتها، أمتي تحتاج خدمة خاصة وليس مجرد إقامة في البيت، ولا شك أن أمي أريح لها وأن نفسها أن أطلع على ما لا يطلع عليه غيري، ولو كان زوجة أخي من البر والصلاح. الشاهد أن القاضي حكم للبنت، وربما عرف أن الأم تميل إلى أن تكون عند البنت، وهذا شيء مشاهد عاطفة. فيقول: فصرخ الرجل: اتق الله سأخاصمك. يقول للقاضي: حرمتني من أمي، هذا معنى عظيم جدا من معاني البر. والأمة فيها خير، لكن توجد حالات، توجد حالات. حتى يحدثني أحد الأشخاص يقول: قلت لفلان: يا أخ، أمك مريضة، هل تذهب إليها؟ قال: إذا ماتت المقبرة قريبة. نعم والله، وقد ماتت فيما بعد أمه رحمها الله. كذا هذه العبارة. ففيه نوع من القطيعة من البعض، حتى من بعض الأبناء. والناس درجات، وكل منا يعرف درجته. ما هي حقوق الآباء؟ وبالمناسبة، فاختلف العلماء أيهم أحق، الأب أو الأم. وبعد بحث المسألة ترجح لدي بنص الحديث أن الأحق هي الأم. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا معنى عظيم، ولأن الأم حملته كرها ووضعته كرها، وأيضا لعاطفة الأم، ولأن الأم أيضا يصعب أن تأخذ حقها. الأب قد يأخذ حقه، قد يخاف الأبناء من آباء من أبيهم، فلذلك جاءت التوصية 3 مرات بالأم. ولذلك هذا الذي في نص الحديث أن الأم أحق، وهذا لا ينقص، وهذا لا ينقص من حق الأب، لكن عند التفضيل نقول إن حق الأم أكثر. من حقوق الوالدين الإحسان إليهما. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله بالوالدين إحسانا. ميثاق أخذه الله جل وعلا، وبذو القربى. وبر الوالدين أيها الأخوة، وليسمع مني هؤلاء الشباب هداهم الله الذين لا يعلم بعض آبائهم إلا وقد وصلوا كما يقولون إلى ميادين الجهاد. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ما دام فرض كفاية. أما فرض العين وهو نادر وله حكمه الخاص، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث، بل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل. ولما جاءه رجل وقال وأراد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: أوالدك حي؟ أحد من والديك حي؟ قال: نعم. قال: اذهب فبر والديك. وفي بعض الأحاديث: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وبعض الآباء الأبناء لا يبالون ولا يسألون آباءهم ولا يستأذنونهم، وهم يتصورون أنهم يتقربون إلى الله، وقد أخطأوا في هذا الباب خطأ كبيرا. فبر الوالدين مقدم في هذا المجال كما بينت. ثم من برهما طاعتهما والتلطف في الخطاب معهما والتواضع معهما وعدم حظهما حقوقهما. هناك أمر شائع، واسمحوا لي أنا عندما أركز على الشباب، لأنهم هداهم الله، قد تحدث من تصرفات لا يحسبونها. طاعة الوالدين ما لم تكن في معصية الله فهي واجبة ومقدمة. مثال قد لا ينتبه له البعض: تأتي الأم وتقول لابنها: أريد أن توصل إلى المكان الفلان. قد يوصلها لكن يتضجر، وقد يعتذر، لكن تسمعه وهو يكلم في الهاتف أو الجوال مع زملائه: سموا أبشر. حتى تقول لبعض الأمهات: أليس لي نصيب من سموا أبشر كما أجدها لزملائه؟ عندما يتصل به زملائه أسمع أبشر وبانشراح، وإذا ذهبت معه كأنه مغصوب، ولو تأخرت قليلا أستعد للركوب معه لكان مغضبا وسار بطريقة مزعجة، بينما لا أرى هذا مع زملائه. أي طاعة هذه للوالدين أيها الأخوة؟ أيضا النفقة عليهما، وهذه واجبة ولا شك فيها. قد يستغرب البعض يقول: هل هذا الأمر يحتاج إلى بيان؟ أتعلمون أن عند المحاكم قضايا الآن يفرض القاضي على الابن القادر نفقة لوالديه 1000 ريال 2000 ريال على حسب الحاجة؟ والأعجب أن بعد فترة يتحايل بعض الأبناء ولا ينفقون على والديهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. من حق الأب أن يملك كل مال ابنه، والبعض مقصر حتى في النفقة لهما. ولذلك قد يقول قال: والدي ليس بحاجة. أسأل كل واحد منا: كم مرة أهديت لوالديك حتى لو كان من أكبر الأثرياء؟ أصلا أنت تنفق عليه وتهدي له من ماله، لكن الهدية لها وقع. الهدية يا أخوان غير النفقة. مهما كان الأب غنيا ومهما كانت الأم غنية ومهما كان الأب قائما بحقوق الأم فالهدية لها وقع في النفوس كما ورد في الأحاديث. فتسأل البعض كم مرة أهديت لوالدك؟ قد يقول ليس بحاجة. الهدية لا تتعلق بالحاجة، تهادى وتحاب. كذلك كم مرة أهديت لوالدتك؟ اخترت الهدية المناسبة. ومن أعظم الهدايا ما يقربهم إلى الله جل وعلا. قد يقول قال كيف ذلك؟ رأيت البعض يأتي لأمه مثلا ويقول أبشرك أنني أهديتك مسجدا، بنيت لك مسجدا. على حسب حاله، هناك مساجد خارج المملكة تبنى ب50,000 و60,000 وتزيد وتنقص. فيا ليت عندما يأتي ويري والدته مثلا أو والده صورة مسجد باسم أمه كم سيكون له وقع، ويجد ذخره وأجره يوم القيامة عند ربه جل وعلا. إذن أيضا الدعاء لهما. قصة لا أنساها في حياتي، توفيت والدتي قبل أكثر من 46 سنة رحمه الله. فجاءني أحد الأعمام والده عم الوالد وقد توفي فيما بعد رحمه الله، وقال لي يا بني والدي توفي منذ 8 سنوات لم أترك الدعاء له يوما واحدا. كنت وقتها شابا فتعجبت، 8 سنوات لم يترك الدعاء له يوما واحدا غير دعائه في الصلاة، يعني دعاء خاص. كانت هذه الكلمات من هذا العم رحمه الله كان لها سبب علي وعلى إخوتي أننا لم نترك الوالدة منذ ذلك التاريخ يوما واحدا، ثم بعد ذلك لحق الوالد رحمه الله لم نتركه يوما واحدا. وكنت إذا قلتها وذهبت أعزي من مات أبوهم أو أمهم قلت لهم هذه القصة تأثروا، وأرى بعضهم بعد سنوات ويقول إن كلماتك هذه كان لها أثر علينا في الدعاء للوالدين. هم الآن أحوج ما يكون إلى الدعاء. كيف أيها الأخوة؟ بر الوالدين هنا خلل كبير في الفهم، يتصور أن البر في الحياة. لا يا أخي الكريم، البر في الحياة مطلوب. لكن لأخذ مثلا، سأضرب مثلا، لو أن والدك احتاجك في الدنيا وكنت مشغولا يمكن أن يقوم أحد أخوانك أو أقاربك بما احتاج إليه، لكن في الوفاة بعد الوفاة يحتاج لكل واحد، يحتاج لدعائك ودعاء غيرك. فلذلك موضوع الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هكذا أمر الله جل وعلا. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. قد يقول قائل طيب ولد صالح لماذا غير صالح لم يذكر؟ ما قال أو ولد يدعو له، لسببين. أن الولد غير الصالح غالبا لا يدعو، مشغول، أقول غالبا. وثانيا قد يدعو الولد غير الصالح لكنه لا تقبل دعوته، لأن هناك قد يأكل الحرام أو يكون هناك من أسباب القطيعة ما يمنع من قبول دعوته. لكن لما يكون ولدا صالحا فإنه عمل الأب والأم مستمر، وهذا خاص بالأب والأم. أعجبتني كلمة لأحد طلاب العلم يقول أنا أدعو لوالدي وأجدادي وألح على الله وأعلم أبنائي، أتعلم لماذا؟ لماذا؟ قال حتى يدعو لأبنائي وأحفادي. يقول فكأنني يقول أنا أريد أن يبقى إذا دعوت لوالدي وآبائي يسخر الله أولادي وأحفادي وإن نزلوا بالدعاء إلي وأنا في القبر بأحوج ما أكون. لأنهم يقولون إن البر دين، البر دين ولا شك في ذلك. معنى عجيب. كم منا من يزور أقارب والديه في حياتهم، وعفوا ليس أقارب والديه لأن أقارب والديه هم أقارب لك، أصدقاء والديه. من منا وخاصة بعد أن يموت الأب، لأن ربما يفعل ذلك في حياتهم. كل من يسأل نفسه أنا كثير سأوجه الأسئلة والجواب أنت تعلمه. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر إن من أبر البر، من أبر البر يعني بأبيك أو أمك صلة الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي، كما في حديث ابن عمر بعد أن يولي. من أبر البر أن تبحث شخص كان زميل لأبيك، أو البنت تبحث عن قريبة أو زميلة لأمها، أو حتى الرجل يعرف صديقة لأمه يرسل لها هدية من منا يفعل ذلك؟ ليس الأقارب، إن مجرد صاحبة لها أو صديقة، فيعده النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر، وهذا التقصير فيه ظاهر، ولا نبرئ أنفسنا. إذن من البر نصح الوالدين، وبخاصة هذه الأيام. هناك بعض الآباء هداهم الله يتساهلون، وكثير من أبنائهم والحمد لله فيهم الخير، فيهم الصلاح. يحتاج الموضوع أيها الأخوة إلى نوع من البر والدعاء. خذوا هذه القصة، نشرتها جريدة أو مجلة قديما قرأتها، اقرأ، والقصة وقعت تقول في جدة. رجل مسرف على نفسه، وله أبناء، أحدهم شاب صالح وهو صغير في السن لم يتزوج، كان أبوه ينهره بسبب استقامته، وكلما نهره أبوه ازداد دعاء له ويصبر ويتحمل. يوم من الأيام سافر أبوه خارج المملكة أو خارج البلد لا أعلم، هذا كما في جريدة أخرى أو مجلة أخرى. يقول دخل والده جاي قد قدم من سفره في آخر الليل، وحريصا حتى لا يزعج أبناءه فتح الباب بهدوء ومشى بهدوء، فوجد وسمع صوتا في غرفة، فإذا ابنه وهو لا يعلم عنه ابنه على أن والده مسافر، فإذا هو يلع على الله ويتضرع بأن يهدي والده ويلح ويبكي. يقول فما ملك نفسه إلا أن ذهب وتوضأ ثم صف بجنب والده وهداه الله، وهدى الله البيت بعده بسبب موقف. يحدثني أحد المشايخ يقول جئت يوم من الأيام في ثانوية في متوسطة في رمضان مركز صيف، والذي يحدثني أحد كبار المشايخ، يقول قام لي شاب في المتوسطة ثالث متوسط وقال يا شيخ أنا بيتي كله غير مستقيم، أنا المستقيم الوحيد، فماذا أفعل؟ يقول فكرت فقلت يا أخوان نحن في رمضان وسأدعو وادعو معي لوالد هذا الرجل والديه وأخوانه فأمنوا معي. يقول فدعوت وأمنوا وخرجت. يقول في العام القادم ذهبت إلى ثانوية من الثانويات لألقي فيها أيضا كلمة أو درس في رمضان في مركز صيفي، فإذا هذا الشاب يقوم قال يا شيخ أتذكر عندما دعوت للعام الماضي والدي وأهلي؟ قال نعم أذكر. قال أبشرك البيت كله استقام، كلهم والدي وأخواني وأخواتي. فلذلك الحرص على هداية الآباء والأمهات والتلطف معهم والرفق وبأسلوب مناسب، أيضا عدم التسبب في لعنهما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن الرجل يلعن الرجل والديه. هيلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يلعن الرجل ويسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أيضا كل ما تجنب ما يمكن أن يسمى عقوقا في هذا الجانب. الشاهد أن الوالدين هما الطريق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فثم لم يدخل الجنة. طريقك للجنة والدك، وانظروا المقابل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم العاق لوالديه، وأيضا في الحديث الآخر ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذكر منهم العاق. الأمر جد وعظيم جدا. أخوة الكرام، من بر الوالدين مسألة تدبرية، وبنين شهودا للوليد بن المغيرة، جعلنا له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال العلماء، وهذا أخص الشباب لأن في خلل تربوي كبير في هذا الباب، قال أن يشهدون مناسباته، وكانوا قرابة عشرة من الولد، أعطاه الله ولدا فإذا جاءت مناسبة أولاده عن يمينه ويساره، ويقول هؤلاء أبنائي وبنين شهودا يشهدون مناسباته وحالاته، والأب يفرح بطبعه إذا رأى أبنائه عنده في المناسبات، فمن الله عليه أنه أعطاه مالا ممدودا لا نهاية له وبنين شهودا. كم من الأبناء يحضرون مناسبات والديهم؟ بعض الشباب هداه الله تقول له، بل ربما يقول له بعض المربين لدينا رحلة، فيقول عند والدي مناسبة، قال ما عندك إخواني يحضرون؟ قال إلا، قال خلاص اعتذر. لا، المسألة ليست بخدمة، قد يجد الوالد من يخدمه، قد يجد سائقا أو عاملا يخدمه، لكن حضور أبنائه، فهل أنت تحضر مناسبات والديك وتقدم ذلك حتى على خروج رحلة برية أو مع زملائك ولو كانت في عبادة؟ لأن هذا من البر الذي يحبه الوالد. ولذلك قاعدة خذوها من أخيكم، تأملتها عدة سنوات طويلة من ناحية الشرع ومن ناحية الواقع، البر هو البر المعنوي أعظم من البر الحسي. البر المعنوي أن تتلمس حاجات والديك، أن تتلمس نفسياتهم، أن لا تحوجهم للطلب منك. فالبر المعنوي أعظم من البر الحسي، ولا شك في أهمية البر الحسي. ووجدت كثيرا من الآباء يقدمون بعض أبنائهم، مع أنني أرى أن بقية أبنائه من الصالحين والذين يبرون بآبائهم ويتسابقون لبر أبيهم. فتسألت فوجدت أن هذا المقدم كان بره معنويا أعظم من بر إخوانه حسيا، مع أنهم كلهم بررة. فتلمس حاجات والديك بالبر المعنوي. ولهذا نقول بعد ذلك هناك حقوق كثيرة، أكتفي بهذا بالنسبة للوالدين لضيق الوقت. بالنسبة للأبناء أيها الأخوة، نعم الأبناء لهم حقوق، لأن القضية ليست في البر، هي في الحقوق، وآتي ذا القربى حقه. ومن حقوق الأبناء أيها الأخوة، أول حق للأبناء اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح، هذه البداية. ثانيا أيضا القيام بالحقوق الشرعية عند ولادته، وكذلك تربية الابن، وهذا جانب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تربية الأبناء من حقوق الأبناء، والنفقة والعدل أيضا بين الأولاد. وهذا باب عما طم، دخلت في مشكلات عائلية كثيرة بين الأب وبين أبنائه وهم من الأثرياء، فوجدت أن السر أن الأب لم يكن يعدل بين أبنائه، يعطي هذا ويقصر مع هذا ويفضل هذا ويرد هذا، فيسبب العداوة والشحناء والبغضاء ويزرعها في أبنائه في حياته. ولذلك العدل بين الأبناء كما بين صلى الله عليه وسلم، اعدلوا بين أولادكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. أما الزوجان فحقوقهم قال العلماء ليسوا من الأقربين، قالوا الزوجان يعني الزوج وأهل الزوج والزوجة والزوج لا يعدون من الأقربين، لكن لهم الصلة بحقوق أخرى، ولهذا لا نتساهل في هذا الباب. فالقيام بحقوق الزوج والقيام بحقوق الزوجة واحترام الأهل الزوج واحترام أهل الزوجة مما يديم المودة، ومما يسر الأبناء عندما يجدون والدهم يعنى بأخوالهم، وعندما يجدون والدتهم تعنى بوالديهم وأعمامهم. وهذا فيه تقصير كبير من بعض الزوجات ومن بعض الأزواج. لو تسأل بعض الأزواج هل أنت تزور أهل زوجتك؟ هل أنت تهدي لهم؟ وقد سألت بعضهم هل أنت تقدم الهدايا لأهل زوجتك؟ قال أبدا. فسبحان الله، أي تقصير هذا؟ أنا لا أقول أن يقوم باب الوجوب، ولكن باب المودة والاستمرار. فهناك من أجل الصلة وأن تنعم بحياة مستقرة مع زوجتك والزوجة مع زوجها، احترام كل واحد منهما لأهل الآخر. كم نسمع من المشكلات ومن الدعاوى، بل إنني من أشد ما أسمع أن بعض الأزواج يمنع زوجته من صلة أقاربها، وهذا حرام. نعم من صلة أقاربها، وأدعي بدعاوى لا داعي للحديث عنها. الشاهد من أجل أن تستقر الأسرة، إذا وجدت الزوجة العناية بأهلها والإهداء لهم واحترامهم وإكرامهم، أنت الذي ستقبض الثمن أيها الزوج. وكذلك إذا وجد الزوج من زوجته احترامه لأبيه ولأمه ولأعمامه وأقاربه وحضرت مناسباتهم، هي ستسعد أيضا، ويسعد بالطرفان، يسعد الأبناء. ولهذا لا بد من الإحسان إليهم كما بين كثير من العلماء. فولهن مثل القاعدة عظيمة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه قاعدة قرآنية، ولهن أي للزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف. لأن بعض الأزواج يطالب الزوجات بما لا يفي به مع أهلها، يطالبها بأن تحترم أهله وأن تصل أهله، وهو لا يصل أهلها ولا يحترم أهلها ولا يقيم مناسبات لأهلها، فما يمكن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا مع كل أسف الإعلام الوافد سبب لنا مشكلات كثيرة، يلصق بالحموات، يلصق بأمهات الزوجات كلام باطل، ويلتق أيضا بأمهات الأزواج كلام باطل، إذا وجدت حالات شاذة لا تعمم، وهذا مع كل أسف مع قدوم الإعلام الفاجر وخروج كثير من التمثيليات شوه صورة أمهات الزوجات أو أمهات الأزواج وصدقه البعض، بينما والله إن كثيرا من سعادة الزوجين بسبب أم الزوجة، والعكس إن سعادة كثير من الأزواج بفضل الله سبحانه وتعالى في الحالتين، ثم بسبب أم الزوج لاحترامها لزوجة ابنها، والعكس. فإذا كان كذلك فلا تصدقوا كثيرا أو تتبعوا ما ينشر في الأعلام. النقطة الثالثة وهي الأخيرة ولكنها طويلة أختم بها وآمل أن أوفق في بقية الوقت، هم الأقربون. بعد بيان حقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الزوجين باختصار شديد، الأقربون كما بينا أنهم قال العلماء إلى الجد العاشر سواء عن طريق أمك أو طريق أبيك، كما في ابن فهر من بني النجار وهو قالوا الجد العاشر. والصلة هنا التي سأتحدث عنها قد يستغرب البعض كثيرة جدا، وكيف أستطيع أن أوفي بهذا الأمر سأبينه إن شاء الله في أثناء حديثي. من حقوقهم أيها الأحبة، وقلت تفاوت الدرجات، لا شك أن أعمامك غير أعمام أعمامك، أن جدك أي والد والدك يختلف عن من هو أعلى وهكذا، لكن كلهم لهم حقوق، وقلت أعدل الأقوال إلى الجد العاشر والله أعلم، ومن زاد فهذا خير وبركة، أي مع أسرته وقبيلته وعائلته، وهذا موجود والحمد لله. من أوجه الصلة والبر التي نتحدث عنها والحقوق، وبعضها سنة وبعضها واجب، ولعلي أشير إلى ذلك، الزيارة. والبعض الآن استغنى بالاتصال بالهاتف عن الزيارات، وهذا فيه نظر، لا شك أن الاتصال نوع من الصلة لكنه لا يكفي. استضافتهم، تفقدهم والسؤال عنهم، إعطاءهم من مالك، والإعطاء قد يكون واجبا، ومن ويجب على الرجل أن ينفق على قريبه الفقير إذا كان يرثه، يعني إذا كان أحد أقاربي أنا أرثه لو مات ثم افتقر يجب علي أن أنفق عليه ولو كان العم، ما دام لو أنه مات الآن ورثته وليس هناك حاجب فيجب شرعا أن أنفق عليه، بل وأن أنفق على زوجه، وهذا معنى يغيب عن البعض ويحسب أن النفقة على الأولاد فقط أو ربما على الوالدين. ففي باب النفقة نص العلماء على أنه ينفق على الأقارب بشروط، أن يكون الرجل غنيا أي عنده زائد عن حاجته، ثانيا أن يكون الموروث فقيرا، أن تكون وارثا له لو مات الآن ليس هناك حاجب. بل من أعجب ما رأيته في كلام الفقهاء يقولون لو أن رجلا راتبه تقاعد مثلا، أنا سأصدي معنى ما قال الفقهاء، تقاعد وراتبه 5000 ريال، و5000 ريال لا تكفي إلا لنفقته ولأولاده، تكفي نفقته وأولاده، أحد من يرثهم فقير، فنقول لو أنفق على قريبك عمه أو ابن عمه، المهم أن يكون وارثا، يقول أنا ما عندي راتب يكفيني والعلماء اشترطوا أن أكون عندي قدرة، قال العلماء يجبر على الكسب حتى ينفق على قريبه، نقول له اعمل ما دمت نشيطا، لأن بعضنا قد يتقاعد وهو نشيط وهو قادر على العمل، نقول اعمل ليس لك، اعمل حتى تنفق على قريبك. قال العلماء هذا من العدل، لأن وارثك ما دام لو مات الآن شرعا ممكن أن ترثه فهو أيضا يجب عليك أن تنفق عليه، وهذا معنى غائب حتى ربما عند بعض طلاب العلم. أيضا من الحقوق، بعض العلماء إذا حضر القسمة أولو القربى، بعض العلماء قال هذه منسوخة، وبعض العلماء قال لا، إذا حضرت الإنسان وفاة أن يكتب وصية لبعض أقاربه غير الوارثين، لأنه لا وصية لوارث، الوارث يكفيه ما أعطاه الله جل وعلا، ولكن غير الوارث يكون له شيء، وبخاصة إذا كان يعلم غناك، وهذا قول قوي قال به بعض العلماء وله وجه، أن الآية ليست منسوخة، لأن البعض يقول هذا قال قبل المواريث، لا، الصحيح قالوا أنها باقية حتى بعد المواريث بشرط أن لا تكون للوارث، لأنه لا وصية لوارث. من حقوقهم أيها الأحبة أيضا خارج الإعطاء كما قلنا في الوالدين أو الأولاد الإهداء، ومرة أخرى كم من يهدي لزوجته أو الزوجة تهدي لزوجها أو يهدي الأب لأبنائه غير الحقوق الواجبة كذلك لأقاربك، توقير الكبير، مشاركتهم في أفراحهم وأيضا ظروفهم، عيادة مرضاهم واتباع جنائزهم، إجابة دعوتهم خارج إجابة الدعوة في الزواج، لأن الزواج واجب سواء كان من الأقارب أو غير الأقارب، يجب أن تجيب دعوة الزواج إذا لم يكن هناك مانع أو تعتذر منه، لكن أقاربك تحضر مناسباتهم في غير الزواج، هذا من حقوقهم. سلامة الصدر عند نحوهم، إصلاح ذات البين لتكن معروفا في العائلة بأنك تصلح بينهم إذا وقع شجار أو خلاف، وأعوذ بالله أن يكون أحد منا هو سبب الشجار والخلاف والقطيعة. الدعاء لهم أيضا، وكذلك دعوتهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولك جمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجداده، جمع عشيرته، هذا من أدلة أيضا على الأقربين، وجمعهم وبدأ يناديهم قبيلة قبيلة أو فخذا فخذا ويقول أنقذوا أنفسكم من النار. أحد طلاب العلم يقول استفدت من والدي وهو عامي فائدة عظيمة جدا. يقول والدي كان فلاحا وابنه كان شابا الذي يتحدث في القضية، وسمعت يتحدث فيها قبل أيام أيضا بمناسبة المحاضرة. يقول في يوم من يقول أنا كثير الذهاب والنشاط وزيارة القرى والدعوة إلى الله، فقال لي والدي بالعامية أنت يا ابني كالنخلة العوجاء. يقول قلت ليش؟ قال النخلة العوجاء بطاطها يعني تمرة يسقط في غير حوضها. فقلت ماذا رأيت أبي؟ قال الناس كلهم مستفيدون منك إلا أقاربك، إخوانك لا يستفيدون منك، أقاربك لا يستفيدون منك، البعيد مستفيد منك. فهكذا النخلة إذا ما وقع، النخلة المعتدلة يقع ثمرها في حوضها، بينما النخلة التي فيها عوج يقع بعيدا عن أصلها وحوضها، لأن الأصل الجذع فهو مبتعد عن أصله. يقول والله غيرت في مساري حياتي، فبدأت أوجه دعوة لأقاربي وألتقي معهم وأحضر مناسباتهم، ونفعه الله نفعا عظيما بهذه النصيحة اليسيرة من أبيه رحمه الله، لأن والده قد توفي. إذن فكذلك دعوتهم والوقوف معهم في النوائب. يحزنني أحيانا أن يأتي إلي بعض الناس يسأل حاجة أو دين، وهذا والله كثير، فأقول له أليس قريبك فلان وهو من الأثرياء؟ قال لا ينفع، لا يعطي أقاربه، هذا محزن. بل ليس فقط جانب المال، يوم من الأيام جاءني شخص وطلب مني الشفاعة في دائرة حكومية، فتعجبت، قال لي ماذا؟ قلت الآن المسؤول عن الدائرة أو أحد المسؤولين عفوا بالدائرة ابن خالته، الآن تطلب مني وأنا بعيد عنها وفي نفس الدائرة التي فيها ابن خالتك؟ قال لا ينفع في شيء، لا ينفع في شيء. وهذا موجود مع كل أسف، بعض الناس لا ينفع أقاربه، لا يقف معهم، لا يشفع لهم، لا يعطيهم. في كلمة كتبها تكتب بماء الذهب لسماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كثير الشفاعات الشيخ عبد العزيز حتى آخر يوم من حياته بل آخر الساعات شفع لمدرس في النقل، فلما وصلت إلى مدير إلى وزير التربية بعد وفاة الشيخ، وإذا وزير التربية توفي بعد ذلك رحمه الله، قال ما دام شفع الشيخ لا أرده، وخاصة أنه قد توفي. فنفذت كثير من شفاعات الشيخ بعد وفاته، وقد رأيت بعد وفاة الشيخ شناط كبار فيها شفاعات إلى الآن ما أرسلت، أرسلت بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويكون وقعها أشد، ويكون وقعها أشد. فالشاهد أيها الأخوة أن بعض الأقارب لا ينفع أقاربه. أنا لا أتحدث عن المحاباة على حقوق الآخرين والظلم، لا، كما يدعي البعض أنه ملتزم بالنظام، النظام له وجه، الشفاعة الحسنة غير الشفاعة السيئة، المهم أن تكون تخدم أقاربك في هذا الجانب، وهذه من حقوقهم. فأيضا من حقوقهم الإحسان كما بين الله تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى والإنفاق كما بينت قبل قليل. وأيضا سبحان الله أخوان، من أعظم الصلة، من أعظم الصلة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. من هو الرحم الكاشح؟ الكاشح المعرض الذي الذي بسبب كشحة يبتعد عنه أقاربه، والحديث صححه بعض أهل العلم. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل. فلا تنظر إلى تقول والله هذا قاطع معنا، أحسن إليه وأعطي وقدمه على غيره. وهذا الذي في الحديث: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وليس المقصود فقط الصدقة، هي الصلة وغير ذلك كما هو في هذا الحديث والله أعلم. ثم أيضا إن الصدقة أيها الأخوة على الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة واحدة، لاحظوا، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. لما جاء أحد الصحابة وبين أنه أراد أن يوقف ماله ومزرعته ونخله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. هل تصورون المدينة ما كان فيها فقراء؟ بل فيها فقراء. فأتيها أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، والله ما بين لابتيه أفقر منه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. وقد يكون بعضهم أغن لأنها وقف وصلة. بعض الناس يتصور أنه لا يعطي إلا الأغنياء الفقراء، لا، قد يقول: لا، صحيح أن عندي أقارب، وقد يكون عندهم حاجة، لكن فلان فقير. قريبك هذا ولو كان ليس بحاجة الأول تكون صدقة وصلة كما في نص الحديث الصحيح. نغفل عن مثل هذه المعاني العظيمة، كل حرص على لم الشمل والأقارب. أيضا أن يتولى بعضهم بعضا ويقفون مع بعض في النائبات، العفو عنهم. لا بد أن نقع من الأقارب أيها الأخوة أخطاء. ولذلك يقول الله جل وعلا لأبي بكر رضي الله عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعفى عنه، مع أنه ما فعل رضي الله عنه في قضية عائشة رضي الله تعالى عنهم. تعظيم الأرحام وأيضا صلة الأرحام وإلى غير ذلك مما هو مهم. إذن نقول هناك أيها الأحبة حقوق كثيرة للأقارب، ولكن السؤال الذي يأتي بعد كل هذا الكلام ما هو ثمرات الصلة؟ أبشر والله أختم بالجزاء العاجل والآجل، سأذكر لأن الوقت لا يسعفني باختصار شديد. من أعظم أيها الأخوة ثمرات صلة الأقارب ووصل الأقارب والقيام بحقوقهم كما بينا أنه امتثال لأمر الله. اجعل هذا الهدف الرئيسي، أعظم أثر أنك استجبت لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يكفي وأنت ولهذا يغيب المعنى أحيانا، وأنت تصل أقاربك، تزور أقاربك، تصدق عليهم، تشفع لهم أنك من أجلهم. لا، أول شيء أنك استجاب لأمر الله. ثانيا أن الله سيصلك كما مر معنا، ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. أيضا سبب لدخول الجنة في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس يا تدخلوا الجنة بسلام. أيضا مما يدل على آثار صلة الرحم والأقارب هو دليل على الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فمن علامات الإيمان هو صلة الرحم كما في هذا الحديث الصحيح. وأيضا قد يسأل سائل، وقد قلت في أول حديثي أن صلة الرحم سبب لبسط الرزق والبركة في العمر. يا أخوان، ماذا تريدون؟ ألسنا نريد في العاجل بسط الرزق والبركة في العمر؟ وردت أحاديث كثيرة جدا تتبعتها، كلها تنص على هذا، ومن أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه. قد يسأل سائل، أليس الرزق مكتوب قبل أن يولد كما في الحديث الصحيح؟ أليس العمر مكتوب؟ أجاب العلماء بجوابين، قالوا: إما أنه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يجعل في بركة. وتجدون الواحد منه أحيانا 1000 ريال كأن 10000 ريال، وأحيانا معك 10000 ريال كأن 1000 ريال، لما يجعل الله فيها من البركة. أحيانا تجد أنك في الأسبوع الواحد تقوم بأعمال قد لا تعملها في شهر، وأحيانا في شهر ما عملت شيء. قالوا فيجعل الله بركة في المال وفي العمر. والقول الآخر قالوا شيخ الإسلام وهذا الذي على فقه رحمه الله قال إن العمر يكتب في قبل ولادة الإنسان والرزق، وهذا يجعل الله له أسبابا يعدله، فإذا وصل رحمه زاد الله في رزقه، وإذا وصل رحمه مد الله في عمره. أما الذي في اللوح المحفوظ قال هو الذي لا يغير، أما في الذي يكتب، هذا كلام شيخ الإسلام أو معنى كلام شيخ الإسلام، يكتب قبل الولادة بعد نفخ الروح فيرسل الملك ويكتب له أجله ورزقه وشقي أو سعيد، قال هذا يكون فيه تعديل. الشاهد على أي الحالين، تتبعت هذا الأمر ووجدت أثر هذا الأمر في كثير من الواصلين لوالديهم ولأقاربهم، بركة في عمرهم وبركة في مالهم، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ويكفي أنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله، الرحم تشهد للواصل بالوصل يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وتشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. أيضا صلة الرحم تعجل الثواب وقطيعتها تعجل العقاب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع لله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. صححه الألباني. وأيضا صلة الرحم تدل على خشية الله جل وعلا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم. أيضا فإن صلة الرحم دليل على الخوف من الحساب ويخافون سوء الحساب. صلة الرحم، أليس كل واحد منا يريد حسن الخاتمة؟ أليس كل واحد منا يخشى من ميتة السوء؟ صلة الرحم تدفع ميتة السوء. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. صلة الرحم من أفضل أخلاق أهل الدنيا. صلة الرحم، وهذا عجيب، صلة الرحم تثمر الأموال وتعمر الديار. عن أحمد ورجاله ثقات، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهي أيضا صلة الرحم كما نحن نشاهد أن الواصل محبوب عند أقاربه لأنه محبوب عند ربه، محبوب عند الناس. يكفي أن يقال عن فلان أنه واصل، أن يصل رحمه الدرجة الأولى والعالية. ما هي الأمور المعينة على صلة الرحم؟ كثيرة جدا، من أعظمها التربية على الاستجابة لله والرسول. ثانيا أنك إذا وصلت رحمك فاعلم أنك في عبادة قد تفوق على النفل الصلاة وقراءة القرآن والذكر، فما الذي يمنعك؟ وقلت لكم والله مرارا أتساءل، أولئك الذين الحقيقة لا يصلون أرحامهم، ما هو عذرهم؟ يريدون دنيا في صلاة الرحم، يريدون آخرة في صلاة الرحم، يريدون بركة في صلاة الرحم، وهكذا، فما هو عذرهم في عدم الصلة؟ أيضا مما يعين أي على صلة الرحم أيها الأحبة أنها معرفة ما أعده الله للواصلين، الاستعانة بالله جل وعلا، مقابلة الإساءة بالعفو وإن كان هذا يتداخل مع ما ذكرت، قبول اعتذارهم والصبر على أخطائهم والتواضع ولين الجانب، التغاضي والتغافل، كل ذلك من الأسباب. أيضا تحاول أن تقدم ما أو تبعد عما يمكن أن يكون سببا للقطيعة أيها الأحبة. ولهذا من التكلف مما وجدت من أسباب عدم الصلة، سألت البعض متى تزور أهلك في منطقتك وهو في الرياض؟ قال كل سنتين. قلت بعيد كل سنتين؟ قال لي أخي الكريم عندنا مشكلة اجتماعية، إذا ذهبت لا بد أن أحمل السيارة كما يقولنا البعيرة وما حمل من الهدايا لأهل الزوجة وأهلي وأقاربي، أنا لا أستطيع. ثم أيضا بعضهم يقول لا ليس كذا، يقول إذا ذهبت لأقاربي لا بد أجلس شهر من مناسبة لمناسبة، فهذا أحيانا يكون سبب لقطعة الرحم، فعلينا أن نبتعد عن مثل ما يعوق مثل هذا. أيضا عدم قسمة الميراث، من أعظم التأخر في قسمة الميراث مما يسبب القطيعة، مما يساعد، وهذا أبشركم نجح الآن وهو من علامات هذا العصر، الدوريات في العائلة. أنا أعرف بعض العوائل، بعض الناس لديهم دائرة كما أنتم من أهل البحر، لو رميت حجرة في البحر يكون دوائر، دائرة لأهل أبيه تكون قريبة جدا كل أسبوعين، دائرة لأهل جدة، دائرة لأهل، حتى هكذا حتى يقبل العائلة كلها ويتباعدون. فإذا شمل العائلة بما يسمى بالدوريات، لكن بدون تكلف وبدون وإبعاد ما يمكن أن نقطع هذه الأسباب. أيضا اصطحاب الأولاد معك تربيهم من الصغر. رأيت رجلا عجيب بره لأقاربه، يا أخوان تصورون أنه يزور أقاربه في يومين يزور قرابة 330 بيتا، تعجبنا، هي بركة من الله لكن وتوفيق من الله. يقول أمي وأنا صغير ربتني على زيارة الأقارب، وكان والدي يدعم ذلك وتوفي رحمهم الله. فربوا أولادكم على البر، خذوهم معكم في الزيارات، أرسلوهم لأقاربكم، عودوهم على ذلك، ناقشوهم، هل زرت خالك، هل زرت خالتك، هل زرت قريبك، هل زرت عمك. فلذلك كل هذه من الأسباب. أيضا حفظ الأنساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم، رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يقول أحد الأخوان يوم من الأيام مسؤول ومن المسؤولين، لكن كان هذا السبب له أثر عظيم في عائلته. يقول جلست وكان مسؤولا في التعليم العالي في جامعة من الجامعات، يقول أنا دخل شخص وسلم علي عمره في 25، يقول طلبت القهوة، قلت حياك الله أخ ماذا تريد؟ قال أنا ابن عمك جاي نسلم عليك. يقول فخجلت، ابن عمك جاي نسلم عليه ويحسب أنه مراجع. يقول فبعدها بدأنا دوريات العائلة وتبناها الاثنان هؤلاء بسبب هذا الحادث، عدم معرفة الأقارب. يوم من الأيام وقع حادث عندنا في الرياض، حادث يسير، سيارة وشباب الله يصلحهم، وبدأوا يتناقشون وتعرفون ما يحدث بينهم، ثم جاء المرور قال أعطوني بطاقات، لما ناظر الرخصة قال عيب عليكم، عيب. قال واحد كيف عيب يعني نصدمني؟ قال يا العم أنتم. فكل واحد أخذ رخصته وهرب. إي والله هشام. نعم يحدثني رجل توفي، يقول يوم من الأيام قديمة القصة، يقول دخلت شارع ضيق في الرياض وكان عندي مناسبة للزوج لأبو زوجتي، يقول واحد أيضا أقبل ودخل وتلاقتنا، قلت والله ما ترجع أنت، لا ترجع أنت، يقول كلام شديد. يقول أخيرا ذاك صار أطيب مني ورجع. يقول لما وصلت إلى خالي قلت معذرة أنا تأخرت، صار لنا حادث وجلس، فدخل الرجل فإذا زوج بنته الآخر. يقول فخجلنا وتأثرنا وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يتعارفون أخوات، أزواج أخوات ما يعرف بعضهم بعض، وجمعهم خالهم أو ما يقال عندكم عمهم. فيا أخوة الكرام، معرفة الأقارب والأنساب تزيل إشكالات كثيرة، ليس فقط لموضوع الصلة، أيضا إبعاد المشكلات بين هذا الأمر. أيضا ترتيب الوقت الأولويات، الاستغفار والدعاء وأثره عظيم، والصبر على هؤلاء. وقبل أن أنتهي بعد 5 دقائق تقريبا الأذان، العقوق وعواقبه أيها الأخوة عواقبه عظيمة جدا. أعظم ثمرة وعقاب العقوق لعنة الله جل وعلا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطموا أرحام أولئك الذين لعنهم الله. والله يا أخوان اليوم أني وقفت اليوم أنا ما كنت أتصور أكثر من آية في موضوع لعن قطعت الأرحام. وقال سبحانه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الرحم ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. قطيعة الرحم أيها الأخوة من الإفساد في الأرض، إفساد في الأرض من زور أقاربي من الإفساد في الأرض. نعم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أيضا قطيعة الرحم لا يقبل الله جل وعلا عمل قاطع الرحم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. قاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما في الحديث المتفق عليه لا يدخل الجنة قاطع. ما يكفي هذا يا أخوان لبيان عظيم هذا الأمر. الرحمة حذاري لا تنزل على قوم فيهم قاطع، رواه البخاري في الأدب المفرد. قال الطيبي يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرونه، ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأن المطر يحبس عنهم بسبب وجود هذا بينهم. أيضا أختم بهذه الوقفات السريعة وهي أسباب قطعة الأرحم. الجهل أكثر أسباب قطعة الرحم، كما تأملت الجهل بفضيلة صلة الرحم ليس قصدا، ضعف الدين والزهد في الثواب، الكبر يكون غني أو له منصب يرى أن الحق الناس يأتون إليه، وهذا هو الذي قلنا عنه قبل قليل هو القاطع. و أمور الدنيا بدل أن يحمد الله أن أعطاه ما لم يعطي غيره ويتواضع ويذهب لقاربه ويساعدهم، كان هذا من أسباب قطيعة الرحم. سوء التربية، سوء التربية، بعض الآباء لا يربي أبنائه على صلة الرحم أيضا فيقلد آباءه. الانقطاع الطويل يحدث وحشة، أحيانا ما يكون في الإنسان سوء لكن انقطاع وبعد ثم يحدث وحشة ثم يكون انقطاعا. أيضا العتاب، إخوتي إذا جاءكم من يزوركم من أقاربكم فلا تعاتبهم حتى لو كان له أشهر. بعض الناس يقول أين أنت، لماذا كذا، بل إنني رأيت من بعض العوائل من تسأل خاصة النساء هل زرت فلانة قبلي، أختها مثل أصغر منها ثم تعاتبه. طيب سبحان الله، كون زار أختك قبلك أو زار أخوك الأصغر منك قبلك لسبب من الأسباب أو على طريقه يحدث وحشة في النفوس، الشح والبخل كما بينا. إياكم والشح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، نعوذ بالله من الشح. التكلف كما قلت قبل قليل عند الزيارات أو زيارة الأقارب يحدث مشكلة. الآن في مناسبات عند بعضنا إذا جاء مولود موضوع الهدايا، يا ليت الناس يكتفون ببعض الهدايا، بعض الناس يعطيها الله قدرة ما عنده مشكلة، لكن لابد يكون هدية قليلة. ولد فلان وفلان وفلان الراحوا بدون هدية مشكلة، فيؤثرون عدم الذهاب، وهذا من أسباب القطيعة الموجودة الآن، قلة الاهتمام بالزائر. يوم من الأيام كنت أناقش شاب، قلت له هل أنت تزور أقاربك؟ قال قليلا. لماذا؟ قال ما أجد أجد ألا مبالاة، هو المفروض ألا ينظر إلى هذا، لكن أيضا نحن أحيانا يجب أن يعطى الزائر من الاهتمام والفرح حتى ولو مجرد وهو واقف بالباب أو اتصال تلفوني أو رسالة جاءتك رد عليه. فلذلك الاهتمام بالزائر مهم. أيضا البعض قد يكون إذا جاء يريد يطلع على أحوال الناس لأسرارهم، وهذا يؤذي بعض الأقارب كما قلت. تأخير قسمة الميراث من أسباب العداوة، الانشغال في الدنيا وهذا كثير جدا، الخجل المذموم، بعد المسافة ولا عذر في ذلك. اليوم الهاتف موجود إذا كان بعيدا، وضع درجات، الأقارب لهم درجات كما بينت، ويا الهاتف يؤدي رسالة. الأولون يقولون إن الرسالة نصف المشاهدة، الأولون قبل الهاتف الرسالة نصف المشاهدة، نحن نقول الآن يمكن الاتصال أكثر من نصف المشاهدة. أيضا بعض الأقارب لا يتحملون الزائر، أيضا عدم دعوتهم في المناسبات مما يغر بعض الصدور، الحسد، وخاصة إذا كان الله أعطى هذا القريب مالا أو منصبا أو مكانة قد يحسده بعض أقاربه، وعدم الاحترام المتفاعل بين الزوجين بين الآباء، بعض الأزواج وبعض الزوجات سبب للقطيعة، وهذا لدي فيه أدلة كثيرة فيها من الزوجة أو من الزوج، وهذا باب حاشاكم أن تكونوا من هؤلاء. السعي والعياذ بالله بالنميمة، فالنمام يفسد ما لا يفسد الساحر في سنة، يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أختم فأقول هذا الباب باب عظيم، وهو حقيقة بابنا إلى الجنة. نريد أن يبسط الله لنا في الرزق، نريد السعادة، نريد الهناء، نريد المكانة، نريد الجنة، كلها في صلة الأرحام، كلها في القيام بحقوق الأقربين. وآت ذا القربى حقه، فلنؤتي الأقارب على حسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه أيها الأخوة من أهم ما يساعد ترتيب الأولويات واستثمار الوقت. لا يلزم أن كل قريب تأكل عنده وتتعشى عنده. أنا سألنا هذا الرجل الذي قلت لكم في يومين زار قرابة 30 بيتا، قلنا كيف استطعت؟ قال عرف مني أقاربي أدخل على الشيخ وأسلم عليه، إن وجدت قهوة تقهوت، إن لم أجد شيء خرجت، إن وجدت غدا تغديت. يقول يوم من الأيام دخلت على رجل عمي، يعني من أبناء عمه، وهو في الوقت نفسه زوجته يقول عمتي، يقول لما جلست عندهم وهو جاء من منطقة قالوا له نريد القهوة، قال ما عندي مال لكن ستكون على حساب بيت آخر، هل القهوة جاهزة؟ قالوا لا ما هي جاهزة، سنجهزها. قال ستكون على حساب بيت آخر، قال لا سامحناك روح لبيت آخر، لا داعي تتقهوى. فنعم إذا لا داعي، فيكون في ما في تكلف سهل، بعضهم عند الباب، بعضهم يجلس عنده على حسب مقامه ومنزلته ومكانته. والدعاء والاستغفار، إذا ألحيت على الله وقبل أن تذهب أن تزور تسأل الله أن يسهل دربك ويسهل طريقك، ستجد الراحة والأنس، ولا يكلف الله نفسه وسعها. لا نتكلف، لأن التكلف في المال أو الهدايا يؤثر، الهدايا مهما كانت قليلة ولو كان عد أراك ولو كان قلبا في ريال له أثر على نفسك، لو كان رسالة أو شريط كل هذا يؤثر. أقفوا عند هذا الحد. أسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأن يعين وإياكم على صلة أقاربنا. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من البارين ومن الواصلين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.